Remembrance immediately after salam of the witr salah. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح.